الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في كلام في شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والمتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لمن اعتبرها، ولا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا، متأولين بآرائنا، اعلم رحمك الله تعالى أن التأويل له ثلاث معان، معنيان مقبولان ومعنى فيه تفصيل. أما المعنى الأول فهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها، فهذا معنى قد أجمع السلف رحمهم الله تعالى على قبوله، وكل تأويل في القرآن فإنما يراد به حقيقة الشيء، كل تأويل في القرآن فإنما يراد به حقيقة الشيء. وبناء على ذلك فتأويل الأمر امتثاله، وتأويل النهي اجتنابه، وتأويل الخبر وقوع مخبره، وتأويل الرؤيا وقوع حقيقتها على أرض الواقع. ولذلك لما سجد أبوا يوسف وإخوته له قال يا أبت هذا تأويل، أي هذا حقيقة، فأي لفظ في القرآن يمر عليك في هذا الصدد فاعلم أن المقصود به حقيقة الشيء التي يؤول إليها. وكذلك قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقته، يوم يأتي تأويله أي حقيقته، يعني لا يزال هؤلاء الكفار يكذبون بالبعث حتى تأتي حقيقته، فإذا جاءت حقيقته آمنوا به، وذلك في وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في قبول هذا المعنى من التأويل. والمعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره القول في تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا هو كذا وكذا، وهذا أيضا متفق بين السلف رحمهم الله تعالى على قبوله. فهذان المعنيان هما الواردان على لسان أهل السنة والجماعة والواردان في الكتاب والسنة، ولكن أحدث أهل البدع معنى للتأويل ثالثا، وهو التأويل بمعنى الانصراف عن الظاهر إلى معنى آخر، الانصراف من الظاهر على من الظاهر إلى معنى آخر. فانصرافهم عن إثبات حقيقة اليدين في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان إلى النعمة والقدرة يسمونه تأويلا، وانصرافهم في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني من إثبات العين لله عز وجل إلى إلى إلى معنى العلم يسمونه تأويلا. فهل التأويل بمعنى الانصراف مقبول عند أهل السنة أم مردود؟ الجواب هذا المعنى من التأويل فيه تفصيل، فإن كان هذا الانصراف بمقتضى القرينة المقبولة والدليل الصحيح فهو تأويل مقبول، وأما إذا كان هذا الانصراف لا عن قرينة ولا بمقتضى دليل صحيح فإنه تأويل غير مقبول. وهذا المعنى الأخير من معاني التأويل هي التي ابتلانا بها أهل البدع، فإنهم ينصرفون عن ظواهر النصوص الصفات والأمور الغيبية إلى معاني أخرى يفرضونها هم من عند أنفسهم بلا قرينة تدل على هذا الانصراف. وهذا المعنى الأخير لا نسميه تأويلا في الحقيقة، وإنما نسميه بما سماه به النص وهو تحريف، لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فكل من انتقل عن ظاهر الدليل من الأدلة بلا مقتضى قرينة تصرفه فإنه يكون محرفا لهذا النص، حتى وإن سماه أهل البدع تأويلا من باب التلبيس والتغرير والمخادع للعامة حتى يقبل، إلا أن حقيقته تحريف وليس تأويلا. فإذا صارت معاني التأويل ثلاثة أقسام: أما التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول ويرجع إليها فهو معنى مقبول اتفاقا، وأما التأويل بمعنى التفسير فهو معنى مقبول اتفاقا، وأما التأويل بمعنى الانصراف من الظاهر إلى معنى آخر فإن فيه تفصيلا. فإن كان الانصراف بمقتضى النص والقرينة الظاهرة المقبولة فهو تأويل مقبول، وإن كان الانصراف بلا قرينة ولا دليل صحيح معتمد فإنه لا يقبل، والأصح أننا نسميه تحريف وليس نسميه تحريفا وليس تأويلا. فقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: متأولين بآرائنا، أي معنى يقصد من معاني التأويل؟ بمعنى التحريف، يعني يجب علينا أن نثبت الأدلة الواردة في الرؤية ولا ندخل في ذلك. متأولين بآرائنا أي منصرفين عن ظاهر النص إلى معاني أخرى بلا قرينة تصرفنا ولا دليل يسند هذا الانصراف، لأن أدلة الرؤية حقيقتها وظاهرها أن الله يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته، هذا هو ظاهر الأدلة. فمن الناس من انصرف عن هذا الظاهر إلى معاني أخرى، فالإمام الطحاوي ينكر عليهم، يقول: أنتم تأولتم بآرائكم، يعني انصرفتم عن الظاهر إلى معاني أخرى بلا قرينة، فهذا في الحقيقة هوى وشهوة ورأي مجرد عن البرهان، فهو رأي باطل وانصراف عاطل غير مقبول، لا نقبل هذا الانصراف مطلقا. واضح كلام الإمام الطحاوي؟ طولنا في مقدمته حتى تفهم. ومن الأمور المتعلقة بهذه القطعة أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز الاعتراض على الأدلة الصحيحة بالخيالات والأوهام الباطلة التي لا أصل لها، فإن من أعظم ما يجعل الإنسان ينصرف عن الحق هو الاعتراض على النص الصحيح، وإذا رأيت إلى حقيقة اعتراضه وجدته اعتراضا مبنيا على وساوس شيطانية وعلى خيالات نفسية وأوهام إبليسية لا حقيقة لها مطلقا. ولو تأملت أحوال الأمم في تعاملها مع الأدلة لوجدت أن أعظم ما يصرفهم عن الحق هو تلك الاعتراضات، هي تلك الاعتراضات والمجادلة في الحق بعدما تبين، فيريدون شبها وخيالات على الأدلة الصحيحة يظنونها حججا عقلية أو مقبولة، وهي في حقيقتها خيالات ووساوس وأوهام وزخارف من القول لا تمت إلى الحق بصلة مطلقة. فمن رام الهدى والاستقامة في تعامله مع الدليل فليحرص أن لا يعترض على الأدلة الصحيحة بشيء. وإن من أعظم ما تعارض به الأدلة ثلاثة أشياء، أعظم ما تعارض به الأدلة ثلاثة أشياء خطيرة جدا، من سلم منها فقد أراد الله عز وجل له السلامة في دينه ودنياه وأولاه وأخراه. الأمر الأول أن يعترض على الحق بالعقل، فيترك الحق أو يعارض الحق بمقتضى عقلي. ولذلك قرر أهل السنة أنه لا يمكن أبدا أن تتعارض النصوص الصحيحة مع العقول الصريحة، درءا لهذه المعارضة. الأمر الثاني أن هناك من الطوائف من يعترض على الحق بشهوته وهواه، الاعتراض بالرأي والهوى، وما أكثرهم لا كثرهم الله، فيسمعون الحق جليا ويعرفون النص صحيحا ولكن تأبى نفوسهم امتثاله واتباعه بمقتضى شهواتهم وأهوائهم فقط، وهؤلاء هم أهل الأهواء. الأمر الثالث الاعتراض على الحق بمخالفته للواقع، فهو يعلم أن الدليل صحيح ولكن يقول لا يمكن أن نقبل هذا النص. لماذا؟ لأن الواقع يخالفه. فهذه الأمور الثلاثة من أخطر ما يعارض بها الحق. فمن الناس من تركوا الحق واتباع الدليل بسبب عقولهم، ومنهم من ترك الحق واتباع الدليل بسبب شهواتهم وأهوائهم، ومنهم من ترك الحق واتباع الدليل بسبب مخالفته للواقع ظنا منه هو. ولذلك فالمتقرر عندنا أن من اتبع الهوى بلا نور من الله هوى. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه أواه هواه، والآيات في ذم الهوى كثيرة جدا. والمتقرر عند العلماء أيضا أنه لا يمكن أن تتعارض النصوص الصحيحة مع الواقع الصريح. ثلاث قواعد عندك: معارضة الحق بالعقل، تنفيها قاعدة لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، معارضة النصوص بالشهوات، يا أيها الذي نعم لا, لا, لا, لا يجوز تقديم الأهواء والشهوات على الحق، لأن من اتبع الهوى هوى يقول العلماء. والقاعدة الثالثة أن النص الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع الواقع الصريح. فإذا سمعت أحدا يدعي معارضة بين نقل وعقل فاعلم أنه من أهل البدع، أو معارضة بين حق وهوى فاعلم أنه من أهل الشهوات والأهواء، أو معارضة بين دليل وواقع فاعلم أنه كذلك من أهل البدع الذين لم يتربوا على هذه القواعد السلفية السنية. وأنا أريد أن نقف قليلا عند قضية معارضة الأدلة للواقع، لأننا نسمع كثيرا من الناس يشكك في الحق بسبب مخالفته للواقع. فإذا سمعت أحدا يشكك في الحق في الدليل الصحيح بسبب الواقع فاعلم أنه واقع في واحدة من ثلاث بلايا لا بد أن تتثبت في أي بلية وقع: إما أن يكون الدليل الذي يدعي أنه معارض للواقع أنه معارض للواقع ليس بصحيح أصلا، فهنا لا بد أن نطلب صحة النص أولا. فإن تأكدنا من الأمر الأول وصار النص صحيحا فلنتأكد من البليتين الأخريين، وهما الأولى أو الثانية: أن يكون هو لم يفهم الواقع على حقيقته، فهو فرض واقعا من عند خياله وشهوة نفسه وعرض واقعه الذي يفقهه ويفهمه هو على الدليل، فالذي تعارض مع الدليل ليس الواقع الحقيقي وإنما الواقع المفروض المتخيل. ولو بين له الواقع حقيقة لما وجده متعارضا مع النص. والأمر الثالث وهو مهم جدا: سلامة التنزيل. سلامة التنزيل، لأن من الناس من يكون قد فهم الواقع فهما صحيحا والدليل صحيح ولكنه أخطأ في ماذا؟ في التنزيل. فإذا كل من يدعي تعارض الدليل مع الواقع إما أن يكون الخطأ عنده في صحة الدليل، وإما أن يكون الخطأ عنده في سلامة التنزيل، وإما أن يكون الواقع عنده غير مفهوم أصلا. لكن متى ما صح النص وسلم التنزيل وفهم الواقع على ما هو عليه فأقسم بالله أنه ليس ثمة شيء من الأدلة الصحيحة تتعارض مع الواقع الصريح أبدا. قالوا وكيف تقول ذلك وعندنا أمثلة في أحاديث كثيرة تتعارض مع الواقع تعارضا ظاهرا لا تستطيع أن تجيب عنه؟ قلنا اضربوا لنا أمثلة حتى ننظر. قالوا أين أنت من قول الله تبارك وتعالى في الحرم المكي ومن دخله كان آمنا؟ فهذه الآية تقضي بالأمن لمن دخل الحرم، بينما أننا نجد أن الواقع يتعارض مع هذا النص، فإنه لا يزال الخوف يطرق قلوب كثير ممن في الحرم، فلا يزال خوف كثير من أهل الحرم أو من يدخل الحرم أو من يسكن في الحرم لا يزال الخوف واضحا ظاهرا. فإذا نظرنا إلى الواقع كثير ممن يعيش في الحرم وجدناه يتعارض مع هذه الآية ومن دخله كان آمنا. لا بد حتى تتحقق هذه المعارضة من أن نتأكد من ثلاثة أشياء. أولا من صحة النص، النص صحيح إجماعا، صحيح إجماعا. طيب ومن فهم الواقع، الجواب نعم الواقع صحيح أن هناك من أهل الحرم من يخاف. إذن بقينا في قضية ثالثة وهي التنزيل. الخطأ عند هذا البعض هو في التنزيل، لأنهم فهموا من قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا أنه من قبيل الإرادة الكونية التي لا بد أن يقع مقتضاها، والحقيقة أنه ليس من قبيل الإرادة الكونية، وإنما هو من قبيل الإرادة الشرعية التي قد يقع مقتضاها وقد لا يقع مقتضاها. فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية، أن الإرادة الصادرة من الله تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، صح ولا لا؟ صح. والإرادة الكونية لا بد أن تقع، ولذلك الله عز وجل لو شاء بإرادته الكونية الإيمان من الناس لآمن من في الأرض كلهم جميعا. والله عز وجل ولو شاء، ما قال لو أحب، وإنما قال لو شاء، لأن الآن انتقل إيمان الناس من إرادة شرعية إلى إرادة كونية، فلا يمكن أن نفسا تتخلف عن الإيمان بالله عز وجل. لكن الله أراد الإيمان من الناس بإرادته الشرعية، فوقع البعض ولم يقع البعض الآخر. فإذا من دخله كان آمنا، هذا تكليف من الله لنا أن نؤمن من يدخل في الحرم، وقد يقع مقتضى هذا الأمن وقد لا يقع، لأن القائمين على الحرم قد يخونون ويسرقون ويخوفون الناس ويروعونهم. فإذا الأمن المطلوب من الله عز وجل إنما هو الأمن بالاعتبار الشرعي لا بالاعتبار الكوني. هؤلاء الذين ظنوا وجود المعارضة أخطأوا في التنزيل وفهموا أن الأمن المطلوب من الله عز وجل لأهل الحرم أنه الأمن الكوني، فلما رأوا واقع الحرم يختلف مع هذه الإرادة الكونية قالوا إذن هو دليل يتعارض مع الواقع. وهذه قاعدة مفيدة جدا أيها الإخوان، قاعدة عظيمة تسد عليك أبواب الليبراليين والعلمانيين الذين يشككون في واقع الأدلة بواقعهم الذي يفرضونه هم، والذي ينبغي أن تكون عليه الحال على حسب فهمهم المغلوط. قالوا طيب عندنا نص آخر. نقول وما هو؟ قالوا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني لم يتعفن، مع أن إخناز اللحم أمر معروف قبل بني إسرائيل، فلماذا ينسب إخناز اللحم إلى بني إسرائيل؟ فإذا هذا حديث يتعارض مع الواقع، لأن إخناز اللحم وتعفنه أمر معروف في العصور السابقة قبل بني إسرائيل. فنقول أولا لا بد أن ننظر في ثلاثة أمور. أولا في صحة النص فوجدناه صحيحا. الأمر الثاني في الواقع، الجواب نعم نجد أن اللحم يخنز، لا سيما إذا خزن بطريقة غير صحيحة فإن اللحم يخنز. طيب بقينا في قضية التنزيل، وجدنا أن الخطأ عندهم في التنزيل، وهذه المشكلة غالبا عند من يدعي المعارضة، خطأ في التنزيل، لأنهم لم يتربوا على قواعد أهل السنة والجماعة في قضية فهم الأدلة في عمومها وخصوصها، إطلاقها، تقييدها، إجمالها، مبينها، وإنما يخبطون في الأدلة تنزيلا خبط عشواء. ولذلك الفهم الصحيح للحديث هو أنه يثبت أن بني إسرائيل أحدثوا في تخزين اللحم طرقا ورثها من بعدهم من الأمم، فصارت سببا لإخناز لحمهم وتعفنه. ولو أنهم بقوا، ولو أن الناس بقوا على الطرائق السابقة التي لم يحدثها بنو إسرائيل لبقي اللحم مدة أطول، لكن بني إسرائيل أحدثوا هذه الطرق بكيفية حفظ اللحم، فصار يسرع الفساد إليه. فلو أن الناس سلموا من هذه الطرق التي أحدثها بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم يسرع له الفساد. هذا هو المعنى الصحيح للحديث، هذا هو المعنى الصحيح للحديث. فإذا عرفت المعنى الصحيح لم تجده متعارضا مع الواقع مطلقا. فإن أمة من الأمم قد تحدث طرقا في شيء معين تتوارثه الأمم من بعدها، فيحصل نفس الفساد الذي حصل للأمة التي قبلها. قالوا طيب، وما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة؟ فهذا الحديث ينفي العدوى، وهو حديث يتعارض مع الواقع الملموس المحسوس. فإننا نجد أن الإنسان يكون مريضا فيخالطه الصحيح فتنتقل له العدوى، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ الجواب: لا بد أن نتأكد من هذه الأمور الثلاثة أصلا، وبعد تأكدنا وجدنا النص صحيحا والواقع سليما أن العدوى تنتقل. لكن بقينا في قضية التنزيل، وهو عدم فهم الدليل على وجه الصحيح. فإن العدوى المنفية هنا ليست هي العدوى الانتقالية، وإنما هي العدوى الابتدائية، وذلك لأن العدوى تنقسم عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى إلى قسمين: إلى عدوى ابتدائية، وهو ذلك المعتقد الفاسد الشركي الذي يظنه الجهال من أهل الجاهلية، والذي جاء الحديث لتصحيحه، فقد كانوا يظنون أن العدوى تنتقل بذاتها بدون قدر الله عز وجل، وإنما تنتقل ابتداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بذاتها بدون قدر الله عز وجل. فالعدوى المنفية في الحديث ليست هي العدوى التي يظنها من يدعي تعارض الحديث مع الواقع، وإنما العدوى المنفية في هذا الحديث هي العدوى الابتدائية. ولذلك لما سمع رجل من الأعراب هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلط عنده الأمر، ولم يفهم النص على وجهه الصحيح، فقال: يا رسول الله، إنا نجد أن النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب وتجرب لجربه الإبل، فكيف تقول لا عدوى؟ قال مبينا معنى العدوى المنفية: فمن الذي أعدى الأول؟ الأول من وين جتها العدوى؟ معنى لم يختلط مع إبل جراب ولم تنتقل له ولم ينتقل له شيء. من الذي قدر عليه الجرب ابتداء؟ الله. فالذي قدر الجرب ابتداء هو الذي يقدر الجرب انتقالا، فالعدوى ابتداء وانتقالا لا تكون إلا بإيه؟ إلا بقدر الله عز وجل. هذا هو المقصود من الحديث، وإلا فعندنا نصوص أخرى تثبت أن العدوى الانتقالية واقع ملموس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. أنت مريض مرض معدي، لا تأتي إلى الناس الأصحاء حتى لا تمرضهم، بقدر الله طبعا. ولذلك نجد أن الصحيح قد يخالط المرضى في أمراض معدية وخطيرة، ومع ذلك يخرج منهم سليما معافى. ومن الناس من يمرض ينزل عليه المرض وأهل البيت كلهم أصحاء، من أين أتاه هذا المرض؟ فالمرض ابتداء وانتقالا إنما يكون بقدر الله عز وجل، وهذا على خلاف ما كان يظنه أهل الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. فلو كان لا ما في عدوى فلماذا تنهاهم عن القدوم عليه؟ لكن هذا يثبت أن العدوى الانتقالية موجودة وواقع ملموس. ولو حمل الحديث في قوله لا عدوى على نفي الانتقالية لعد معارضا للواقع، لكن فهمه الصحيح أنه ينفي العدوى الابتدائية التي كان أهل الجاهلية يظنونها ويعتقدونها واقعا وليست في حقيقتها واقعا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا مذكورة في غير هذا الموضع، ولي رسالة صغيرة اسمها قواعد تعظيم الأدلة. هذه القواعد الثلاث منها، هذه القواعد الثلاث منها أنه لا يجوز معارضة الأدلة الصحيحة بالعقول، ولا يجوز معارضة الأدلة الصحيحة بالهوى والشهوات، ولا يجوز معارضة الأدلة الصحيحة بماذا؟ بالواقع. كل ذلك يصدق عليه كلام الإمام الطحاوي، لا ندخل في هذا الباب أي في الأبواب الغيبية في الرؤية وغيرها متأولين بآرائنا، أي لا نعارض النصوص الصحيحة الصريحة بأهوائنا وآرائنا واجتهاداتنا وأقيستنا وأقوالنا ومذاهبنا وتأويلاتنا وتحريفاتنا، فإنه لا يسلم قدم الإسلام، لا تسلم قدم الإسلام لشخص إلا إذا بنى دينه وإسلامه على ساق التسليم والإذعان للنصوص الصحيحة الصريحة. أنا ما أدري كلامي واضح ولا لا. ومن المسائل أيضا قاعدة عظيمة عند أهل السنة من قواعد العقل تقول: النقل عصمة للعقل، النقل عصمة للعقل، وبالمناسبة أيضا قواعد العقل التي ستسمعونها في رسالة لي صغيرة اسمها قواعد العقل عند أهل السنة والجماعة. العقل عصمة للنقل كيف؟ عفوا، النقل عصمة للعقل كيف يا بندر؟ هو أن الله عز وجل لما خلق العقل خلقه معصوما أو غير معصوم؟ الجواب: خلقه غير معصوم. ولذلك كثير من الناس يفكر بعقله في أشياء توجب هلاكه وعطبه، ونتائج المعصوم لا تكون خطأ، فلو كان العقل معصوما لما كانت نتائج التفكير به خاطئة. لكن إذا أردت أن تثبت أن العقل ليس بمعصوم فانظر إلى نتائج كثير من تفكير الناس، لوجدت أنها توجب عطبهم وهلاكهم، وأنهم يسعون إلى حتفهم بأقدامهم وتفكيرهم وعقولهم، كالذين توصلوا بعقولهم إلى أنه ليس ثمة إله في هذا العالم، هذا معصوم هذا العقل؟ أو الذين توصلوا إلى إنكار أسمائه وصفاته بعقولهم، أو الذين توصلوا إلى إنكار الملائكة وعالم الجن وإنكار الجنة والنار بعقولهم، هذا يدلك على أن العقل ليس بمعصوم. والمتقرر عند العلماء أن المعتصم بالمعصوم معصوم، بمعنى أنك إذا أردت أن تكون نتائج تفكيرك بعقلك سليمة فعليك بالالتزام بالمعصوم الذي هو ماذا؟ النص. فإنه إذا كان تفكيرك مستقيما على منهج النص لا يتجاوز النص لا يمينا ولا شمالا فاعلم أن نتائج التفكير سوف تكون سليمة. ولذلك لا أعلم عقولا نتائجها سليمة في العقائد كأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. جميع ما تنتجه عقولهم كله لا يكون إلا متفقا مع ثلاثة أشياء: متفق مع الكتاب والسنة كل الاتفاق، متفق مع العقل السليم كل الاتفاق، متفق مع الفطرة السليمة كل الاتفاق. ليس ثمة مذهب من مذاهب أهل السنة يتعارض مع نقل ولا مع عقل ولا مع فطرة سليمة، بينما مذاهب الطوائف الأخرى لا تجدها إلا متعارضة مع واحدة من هذه الأشياء الثلاثة. هذا كله لماذا؟ لأنهم ألزموا عقولهم اتباع النص، فصارت نتائج عقولهم معصومة عن الخطأ، معصومة عن الخطأ. لماذا؟ لأن من اعتصم بالمعصوم فهو معصوم. وأما العقول المجردة حتى وإن كانت ذكية فإن مجرد ذكائها وتوقد ذهن صاحبها لا يمنعه من أن يقع في ضلال أو تيه أو شبه أو حيرة أو شكوك ترديه في أسفل سافلين. فمن أراد السلامة لتفكير عقله فليلزمه بماذا؟ بالنصوص. فكلما كان العقل تابعا للنقل كلما كانت نتائجه صحيحة، لكن متى ما أبعد العقل عن نور النقل فإنه سوف يعيش في ظلمة عظيمة يحس بها صاحبه. ولذلك إذا رجع أصحاب العقول التائهة عن الدليل إلى نور الحق والهدى فإنهم يقولون: إننا كنا نحس بظلمة في قلوبنا، ذهبت الآن، كنا نحس ببعثرة نفسية، كنا نحس بظلمة بفراغ روحي. هذا يعبر عن تلك الظلمة التي يعيشها العقل لما ابتعد عن نور النقل. والله عز وجل قد جعل النقل حياة وروحا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور المعنوي ليس النور الحسي. وإذا زاد ذلك النور المعنوي غطى على صفحات الوجه، فصرت ترى في وجه متبع الدليل نورا واضحا ساطعا لا يمكن أن يخفى، يبصره كل ذي عينين. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اعتصمت عقولهم بالنصوص. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا: لا عقل مع نقل. لا عقل مع نقل، أي لا يجوز لك أن تعارض شيئا من النقول الصحيحة الصريحة بعقلك، لأن البراهين عند الناس ثلاثة. لأن البراهين عند الناس ثلاثة: البرهان العاطفي والبرهان العقلي والبرهان الديني. ولو رأيت إلى تعامل الناس في واقعهم وأديانهم لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. فمن الناس من يقيس دينه بعاطفته فيغلب البرهان العاطفي على العقل والديني، وهم الصوفية الذين يستحسنون العبادات التي لا دليل عليها، يستحسنون بعقول بأمزجتهم وأهوائهم وشهواتهم وعواطفهم أمورا لا دليل عليها، فيستحسنون الذكر بالرقص فيرقصون، ويستحسنون الأذكار الجماعية فيذكرون، فيتعبدون لله عز وجل بمقتضيات شهواتهم وأهوائهم وأذواقهم ومواجيدهم ومكاشفاتهم. إذن الصوفية غلبوا البرهان العاطفي على البرهان الديني والعقلي فوقعوا في الضلال. بينما جاءت طائفة أخرى من الفلاسفة والمتكلمين فغلبوا البرهان العقلي وجعلوا العقل هو الله الذي له الحكم، فلا راد لقضاء العقل ولا معقب لحكمه، وجعلوا البرهان العاطفي والبرهان الديني يرجع قبولا ورفضا إلى ماذا؟ إلى السلطان الأعظم عندهم والبرهان الأفخم عندهم، وهو برهان العقل. فعبدوا العقل وجعلوه إلها، فما توافق من النقل مع العقل أخذوه واعتمدوه، وما تعارض من النقل مع العقل ردوا النقل واتهموه وحرفوه وأبعدوه عن دلالاته الصحيحة. وهؤلاء أيضا ضلوا، لأن العاطفة غير معصومة والعقل غير معصوم، ومن اعتصم بغير المعصوم فليس بمعصوم. هل العواطف معصومة؟ أنت قد ترحم من لا يستحق الرحمة، والرحمة عاطفة كذا ولا لا؟ قد تجوع في نهار رمضان في وقت يجب عليك الإمساك فتحملك تلك العاطفة إلى أن تتناول الطعام، إذن أنت حكمت العاطفة في الدليل. فالجوع والمحبة وكلها كلها عواطف لا يجوز أن تقدمها على النصوص مطلقا. ما أدري فاهمين كلامي ولا لا؟ ولا تجملوني. وكذلك العقل غير معصوم، فالعاطفة لا يصلح أن تكون ميزانا لمعرفة الحق من الباطل لأنها غير معصومة، هي أصلا ما يصدر منها لا يقبل إلا بميزان، فكيف نجعلها أصلا ميزانا؟ ما يصلح. وكذلك العقل لا يصلح أن يكون ميزانا لمعرفة الحق والباطل، ولذلك من جعل ميزان معرفة الحق والباطل عاطفة ضل، ومن جعل ميزان معرفة الحق والباطل عقله ضل. وبقينا في الطائفة الثالثة والبرهان الثالث، وهم الذين جعلوا الأصل والميزان الذي توزن به جميع الأشياء هو البرهان الديني، فلا يقولون إلا بما قال البرهان الديني، ولا يعتقدون إلا ما قاله البرهان الديني، ولا يدينون الله عز وجل بأي شيء من العبادات إلا إذا قررها البرهان الديني. وأي شيء من عاطفة أو عقل يتعارض مع هذا البرهان الديني فإنهم يعلمون مباشرة وبلا توقف أن الباطل وين؟ ها؟ في جانب العقل والعاطفة. لما؟ لأنهم يعتقدون أن هذا البرهان الديني معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن لا عاطفة مع نقل ولا عقل مع نقل، فمتى ما تعارض النقل والعاطفة انسف العاطفة وأخرجها من دائرة تفكيرك، هذه عاطفة ظالمة جائرة غير مقبولة. ومتى ما تعارض النقل مع العقل انسف العقل، وإياك أن تتهم النقل، بل اتهم عقلك وقصور فهمك في هذا الأمر. فمن أراد السلامة في دينه فليغلب في جانب حياته فليغلب في جانب دينه ودنياه البرهان الديني، وليحذر من تحكيم البرهان العقلي أو البرهان العاطفي. وضحت المسألة؟ ولذلك قال الإمام الطحاوي: متأولين بآرائنا، يعني شهواتنا، وهو البرهان العاطفي أو العقلي، لأن الرأي يصدق على ما خالف النقل من عقل أو عاطفة. إذا كان الرأي يوجب شبهة فهذا بسبب فساد العقل، وإذا كان الرأي يوجب شهوة فهذا بسبب فساد العاطفة. فما أجمل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، هذا هو كلام العلماء فعلا. متأولين بآرائنا، فلا يجوز أن نعارض الحق الذي دل عليه البرهان الديني من أن الله سيرى، لا بمقتضى عقلي ولا لا برأي عقلي ولا برأي عاطفي. لا تتأول، لأننا نقدم البرهان الديني على أي شيء. لكن من غلب في أدلة الرؤية برهان عقله أوصله إلى ماذا؟ إلى الكفر والتحريف والتكذيب والإنكار لهذه العقيدة. ومن غلب جانبه العاطفي غلا به الأمر وزاد، حتى قال: أنا لا أعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما شوقا للقائه. غلب البرهان العاطفي على البرهان النقلي. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى هذا الفيصل الدقيق. ولو نظرت إلى أكثر الطوائف لوجدتها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. من الطوائف من غلب البرهان العقلي فضل، ومنهم من غلب البرهان العاطفي فضل، ومنهم من غلب البرهان الديني فاهتدى. عيدوني وعدا أنكم إذا كنتم فهمتم المعلومة فهما صحيحا فانقلوها لزوجاتكم ولأولادكم ولمن تجلسون معه من زملائكم، لأننا نعاني الأمرين في هذا الزمان من أناس متى ما عرفت البرهان الديني جاءوك بإيش؟ بالمعارضات العقلية والعاطفية التي يريدون بها إبطال برهانك هذا وإبطال دلالته. ولذلك لو انتشر هذا العلم في الناس لعلموا من الذي يقدم من البراهين ومن الذي يؤخر، ما هو البرهان الذي يصلح أن يكون ميزانا والبرهان الذي لا يصلح إلا أن يكون موزونا. فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. ومن القواعد في هذا الباب، وهي قواعد عظيمة جدا مستقاة من كلام الإمام الطحاوي: متأولين بآرائنا. كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة؟ لا مش معقول. طيب، لأننا نكتفي بها، وهي قاعدة عظيمة أرجوكم تحفظونها وتجعلونها في قلوبكم، وأصلا من أصول سيركم في تعلمكم. لا يجوز محاكمة النقول لقواعد محدثة، لا يجوز أن يحاكم النص بالقواعد المحدثة. وصلت المعلومة؟ سأضرب أمثلة كثيرة لا تخف، أن هذه عقيدة. لا يجوز أن نحاكم النصوص كتابا وسنة لقواعد محدثة، وهي أن من الناس من يأتيك بأصل محدث من عند هواه وشهوة نفسه ورأيه واجتهاده هو، لا يدل عليه برهان صريح ولا مقتضى عقلي صريح، ليس عليه أثارة من علم هذا البرهان، ليس عليه أثارة من علم هذه القاعدة أو الأصل التي قررها. وقد جرت عادة العلماء أنهم يفهمون النصوص بناء على قواعدهم التي أصلوها، فإذا كانت أصولك سليمة فستكون نتائج النظر بالأدلة سليمة، وهو الذي نسعى له. وأما إذا كان عندك أصول محدثة وقواعد باطلة فسوف يكون النظر في هذه النتائج ستكون نتائج النظر في الأدلة باطلة. هل أنتم تظنون أن أهل البدع لم يطلعوا على الكتاب والسنة؟ الجواب بلى، اطلعوا وقرأوا وأخذوا عقائدهم من الكتاب والسنة، لكن المشكلة عندهم أنهم حكموا أدلة الكتاب والسنة على قواعدهم الفلسفية الكلامية المنطقية الباطلة المناقضة للمنقول والمصادمة للمعقول، فصارت نتائج النظر في هذه الأدلة باطلة. وإلا فهم نظروا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، لكن النتيجة أن المراد باليدين النعمة والقدرة. لما؟ لأنهم حاكموا هذا النص لقاعدة محدثة، قاعدة باطلة، وهي أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، فلما رأوا نتيجتها أن مقتضاها أن يد الله كيد المخلوق، هذه نتيجة باطلة، ففروا من نتيجة تلك القاعدة إلى هذا القول الباطل. فالذي أوصلهم إلى هذا الباطل ما هو حقيقة؟ ما هو؟ تلك القواعد المحدثة الباطلة التي حاكموا الأدلة لها وأنزلوا الأدلة عليها، أنزلوا الأدلة عليها. الجبرية أيضا، الجبرية عندهم قواعد باطلة، الجبرية عندهم أن كل مراد لله فهو محبوب، هذه قاعدة خطأ. من قال لك هذا؟ من أين تعلمت هذه القاعدة؟ مرادات الله قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة، فإن كانت محبوبة فهي إرادة شرعية، وإن كانت غير محبوبة وهي واقع فهي إرادة كونية. فمن لم يقسم الإرادة إلى هذين القسمين ضل، فلما ضلوا في التأصيل ضلوا في التفصيل، فرأوا أن كل شيء يقع من العبد هو مراد لله، وكل مراد لله فهو محبوب، فتجد الواحد منهم ربما يشرب الخمر أو يزني ويقول الحمد لله الذي هدانا لما يحب، لأنه لما وقع الزنا وشرب الخمر منه علم أن الله لم يوقع هذا الأمر في كونه إلا لأنه يحبه. فهم نظروا في الأدلة، نظروا في الأدلة، ولكن المشكلة عندهم أنهم حاكموا هذه الأدلة لقواعد فاسدة. ولذلك أهل السنة هل عندهم شيء من هذا الفساد والنتائج الباطلة؟ الجواب لا. لما؟ هل لأن الأدلة غير الأدلة؟ هل لأن النقول غير النقول؟ عندنا قرآن وعندهم قرآن، عندنا سنة وعندهم سنة أخرى؟ الجواب لا، الدليل هو الدليل، ولكن الناظر في الدليل أصل الأصول الصحيحة فصارت نتائج نظره صحيحة. فوصيتي لكم يا طلبة العلم، انتبهوا للأصول، لا تدخلن في قلبك أصلا بمجرد قول الإنسان لك وهذا أصل متقرر، لا، لابد أن تنظر في مستند هذا الأصل، فإنه متى ما تسرب قلبك بقاعدة باطلة فسيكون نظرك في الأدلة بناء وتخريجا على هذه القاعدة نتائجه باطلة. ولذلك أبو العباس بن تيمية نتائج نظره في الأدلة غالبها صحيح، قليل الخطأ في كلام ابن العباس، أغالب اختياراته صحيحة. لما؟ لأن الأصول التي حكم الأدلة لها أصول صحيحة، صارت النتائج صحيحة. وهذا ليس في قضايا الاعتقاد فقط، بل في قضايا الاعتقاد وفي أمور الفقه، فإن كثيرا من نتائج النظر في بعض الأدلة الفقهية صار خاطئا. لما؟ لأن أصحاب هذا المذهب عندهم قاعدة باطلة، نظروا للأدلة بناء على مقتضاها، بناء على مقتضاه، وهذا خطأ عظيم أيها الإخوان على الأدلة، لأنك إذا صارت نتيجة نظرك باطلة فأنت ممن قال على الله بإيش؟ بلا علم، حتى وإن كنت تستدل بالدليل لكنك تستنتج من هذا الدليل حكما لم يدل عليه الدليل، فأنت ممن قفى ما ليس له به علم. فإن قلت ضربت لنا مثالا على قاعدتين من قواعد الاعتقاد، اضرب لنا بمثالين على قاعدتين من قواعد الأمور الفقهية، نقول خذ أمثلة كثيرة ولا الحق. وهذا مذكور في غير هذا الموضع. من أمثلته أن الأئمة الحنفية رحمهم الله ردوا حديث التسبيع في غسل الكلب، في غسل ولوغ الكلب، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لم يقبل الحنفية هذا الحديث. فإن قلت أو تشككون في سنده، قالوا لا، ولكننا نشكك في دلالته. طيب لماذا تشككون وهو في الصحيحين وألفاظه واضحة وظاهرة؟ قالوا لأن المتقرر عندنا، هنا الخطأ، لأن المتقرر عندنا أن الراوي إذا خالف روايته فالمقدم رأيه وترك روايته، لأنه لا يمكن أن يكون الراوي يعارض روايته إلا لوجود ناسخ عنده لتلك الرواية السابقة، فنحن مع العمل الأخير وهو رأيه، فإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدم رأيه عند الحنفية. هل هذا الأصل صحيح؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب لا، هذا أصل باطل. أو نترك قول رسول الله والرواية من أجل رأي؟ رأيه هو الذي يعتذر عنه، لكن روايته لنا ورأيه له. ولذلك ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته ويعتذر له عن الرأي. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، واختاره الحنفية والجمهور قالوا سبعا، وسبب الخلاف بينهم هو هذه القاعدة. فإذا العلماء وإن اتحد نظرهم في الدليل لكن النتائج تختلف. لماذا؟ لأن كل واحد منهم ينظر للدليل بأصل عنده، فمن وفق للأصل الصحيح صار قوله هو الصحيح الراجح، ومن لم يوفق للتأصيل الصحيح فإن قوله سيكون متعارضا مع الحق. هذا هو الذي يجعلنا نخاف على أنفسنا وعلى طلابنا. الأصول الصحيحة تثمر النتائج السليمة. ومثال آخر، لو نظرت إلى مذهب الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى لوجدتهم لا يقبلون من الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. قالوا لا، ما في صلاة ركعتين. فنحن قلنا لهم لقد ثبت في الصحيح من حديث جابر أن رجلا دخل المسجد، سليك الغطفاني، أن رجلا دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هل ثمة صراحة أصرح من هذا؟ جواب لا، الحديث صحيح وصريح، ولكن أبى المالكية أن يأخذوا به وردوه. وسبب ذلك أصل باطل عند الأئمة المالكية رحمه الله، تعاملوا مع هذا الدليل بناء على هذا الأصل، وهو أن خبر الواحد إذا تعارض مع عمل أهل المدينة فالمقدم عمل أهل المدينة وترك خبر الأحد. هل هذه قاعدة صحيحة؟ جواب لا، باطل. وقد ذكرت بطلانها بالأدلة الكثيرة في كتاب تعريف الطلاب في أصول الفقه في سؤال وجواب، وهو بالمناسبة قارب على النهاية، وهو تأليف الأصول على قواعد أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، لأن الأصول قد شابها ما شابها من تلك القواعد والتأصيلات الفلسفية الكلامية المنطقية التي لو دخلت في قلب الطالب لأفسدت نتائج نظره في الأدلة، فلا بد من تصفية الأصول من هذه القذارات الفلسفية الكلامية. فرد المالكية العمل بهذا الحديث بسبب أصل عندهم، لكن الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية رحمهم الله قالوا ماذا؟ قالوا لا نرده، لا نوافق المالكية في هذا الأصل، بل خبر الآحاد معتمد سواء وافق عمل أهل المدينة أو لم يوافق عمل أهل المدينة، فليس عمل أهل المدينة ميزانا يعرف به المقبول من المردود من الأدلة الصحيحة. فيا طلبة العلم وصية لكم، الله الله بتعظيم الأدلة، وإن من أعظم ما تعظم بها الأدلة ألا تخرجها إلا على أصول صحيحة حتى تكون نتائج النظر فيها صحيحة، وإلا فستكون تلك الأدلة حسرة عليك وندامة وعذابا وعقوبة ونقمة عليك، وسوف تتمنى يوم القيامة أنك ما نظرت في القرآن والسنة لكثرة النتائج الباطلة التي نتجت لك بسبب أنك خرجت هذه الأدلة على تلك القواعد والأصول الفاسدة. فاحفظوا هذه القاعدة وفقكم الله وبارك فيكم. لا يجوز محاكمة النصوص لقواعد محدثة، أن تخترع من عند نفسك قاعدة من عند اجتهادك ورأيك ثم تتأول الأدلة وتحرفها برأيك، وهذا كله يدخل تحت كلام الإمام الطحاوي، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا، فمن خرج الأدلة على قواعد فاسدة فقد تأول الأدلة برأيه، لأن النتيجة سوف تكون فاسدة وباطلة. وأما أهل السنة والجماعة فلما كانت أصولهم كلها صحيحة ومتفقة مع الكتاب والسنة فإن النتائج التي أثمرها النظر في الأدلة كلها صارت صحيحة. فالله الله بصحة التأصيل حتى تضمن سلامة التفصيل، الله الله بصحة التأصيل حتى تضمن سلامة التفصيل. وأظن الوقت انتهى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.